أما إن كان عنده ذنوب تحت مشيئة الله. يعني من كان من هؤلاء الذين ما بلغهم التوحيد. المنافق ولا المنافق من أهل النار ولو قالوا لا إله إلا الله، لأن بواطنهم كفر. لا أحسن الله، كان من هؤلاء الذين ما بلغهم التوحيد فبلغ ذلك فمات عن ذلك. إذا مات على التوحيد قالها صدقا ولا يشرك بالله شيئا فهو من أهل الجنة، وإن عذب نصيره إلى الجنة، منتهى إلى الجنة، ولو جرى عليه محن كثيرة ولو بكى في النار سنوات. أحسن الله يسلمك. إن شاء الله لا أفيد. بارك الله فيك. هذه امرأة في حالة غيبوبة لمدة طويلة، وهذه المرأة عندها مبلغ من المال بارك الله فيك، ولها زوج وليس لها أولاد، وكانت قبل مرضها تتمنى أنها تجد أحد تعطيه هذا المال ليضعه في بناء مسجد أو في مشروع خيري، فماذا يفعل في هذا المبلغ الآن؟ هل يتصدق بها؟ يبقى للورثة. اي نعم يبقى للورثة. ينتظر لكن ينفق عليها منها، ينفق عليها منها. اي نعم. وإذا ماتت يقسم بالورثة. أحسن الله. النية ما تخرجها عن مرجها. أحسن الله. أحسن الله. هذه امرأة كذلك تريد أن تعطي أحد أبنائها سيارة لأجل مرضه السكر دون الآخرين، تقول هل يجوز لي ذلك أم لا؟ لا يجوز، لا لا تخصها بشيء. أم عارية يستعملها عارية، يعني منها عارية ولا مكل الأم، لكن يروح على المدرسة لا بأس. تريد تمليكه لأجل مرضه السكر؟ ما يصلح له. ما الحكم أن رسول الله أعاد 3 مرات لمعاذ؟ حتى يستعد للفائدة ينتبه.